السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شارح بلوغ المرام رحمه الله تعالى في باب الإلاء والظهار والكفارة الحديث الخامس. وعن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم تعيده بحروفها. لا، أنت تريد تعيده بحروف هذا الموجود عندي شيخ غلط. احنا الاصل ما فيه متن، لكن لو كان المتن الشرح مشروح، يعني بالفعل شرح تحليلي، ووجد المتن من اجل ان يحفظ طالب العلم، الان البتن بحروف مذكور في الشرح ثم يقحم مره ثانيه، طريقه ممله حقيقه. يعني عندك مثل الحديث الذي يلي، الحديث الثاني السادس، عن سلمة بن صخر بدأ الشارح مباشرة، هو البياضي بفتح الموحدة، يعني يدخل المتن من أجل أن يميز عن الشرح، لكن هو متميز بنفسه في الحديث الخامس، لذلك تجاوزه. نعم، قل هذا من باب الظهار على طول. سلام الله عليك. هذا من باب الظهار، والحديث لا يضر إرساله، كما كررنا من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيد قوة. هذا مشى على ما جرى عليه المتأخرون في مسألة تعارض الوصل والإرسال، أن الحكم لمن وصل، وأن من وصل معه زيادة علم خفيت على من أرسل، فالحكم له، والمرسل يدعمه ويقويه يتقوى به، لكن ليست هذه طريقة المتقدمين من الحكم المضطرد في مثل هذه المسائل، بل قد تحكم القرائن بخلاف ما قال، ترجح القرائن خلاف ما قال، والحكم حينئذ للإرسال، ويكون الإرسال الموصول معل بالطريق المرسل، يكون علة الإرسال فيه، وقد يكون الحكم لمن وصل كما قرر الشارح هنا. وعلى كل حال هو يرى طريقة مضطردة، حكم مضطرد يحكم لمن وصل باستمرار، والمرسل يزيده قوة. نعم، أحسن الله عليك. والظهار مشتق من الظهر، لأنه قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فأخذ اسمه من لفظه، وكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره، وأضافوه إلى الأم لأنها أم المحرمات. نعم، لأن أعظم النساء تحريما على ولدها، وهذا الظهار إذا قال الزوج لزوجته عليه كظهر أمه لزمهما ذكره الله جل وعلا في سورة المجادلة، لكن إذا قالت المرأة هي عليه كظهر أمها أو كظهر أبيها، يعني الظهار من المرأة، ظهر من الرجل منصوص عليه في القرآن ولا إشكال فيه، لكن إذا المرأة ظاهرت من زوجها، يقول أهل العلم إن حكمه حكم اليمين، لأن حرمت ما أحل الله عليها، وينطبق عليها ما جاء في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، أحسن الله إليك. وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم فاعله، كما قال تعالى، لأنه زور ومنكر. نعم، كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي. وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأم، ثم اختلفوا فيه في مسائل: الأولى إذا شبهها بعضو منها غيره، فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهارا أيضا، وقيل يكون ظهارا إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه، وقد عرفت أن النص لم يرد إلا في الظهر. الثانية أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا شبهها بغير الأم من المحارم، فقالت الهادوية: لا يكون ظهارا، لأن النص ورد في الأم، وذهب آخرون منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارا. ولو شبهها التشبيه بالبعض لا بالكل، فإن كان هذا البعض من المتصل مما له حكم الاتصال فحكمه حكم الكل. لو شبهها بيد أمها أو برأس أمها أو برجل أمها قالوا هذا حكم المتصل والبعض له حكم الكل. أما إذا شبهها بشيء حكمه حكم المنفصل كالشعر والظفر والسن وما أشبه ذلك فلا. إذا شبهها بغير أمه من المحرمات، أما المحرمات المؤبد تحريمها كالأخت والعمة والخالة وما أشبه ذلك فهذا أيضا القول بأنه ظهار قوي. وإذا شبهها بمن تحريمها غير مؤبد فالخلاف أيضا قوي. نعم. شخص قال لزوجته هي حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب، ما الحكم؟ قال لزوجتي حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب، يعني لو قال شخص لزوجته أنت علي كظهر فلانة، يعني إحدى زوجاته، يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر. الآن هي عليه حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب، مكة حرمت على الكلاب ولا ما حرمت؟ ما حرمت على الكلاب فلا أثر. لكن يظهر أن من خلال السياق أو من خلال المشكلة أنه يريد التحريم ما أحل الله له من غير مع التشبيه بما لا يقتضي الشبه، فلو كفر بكفارة يمين خرج من العهدة. نعم. صلى الله عليه. ولا شبهها بمحرم من الرضاع. ولو وذهب آخرون ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارا ولو شبهها بمحرم من الرضاع. ودليلهم القياس، فإن العلة التحريم المؤبد الثابت، وهو ثابت في المحارم كثبوته في الأم. وقال مالك وأحمد إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية، بل قال أحمد حتى من البهيمة. ولا يخفى أن النص البهيمة محرمة تحريم مؤبد. نعم. السلام عليك. ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم، وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينتهض دليلا على الحكم. القياس معتبر عند جماهير أهل العلم فيثبت به الحكم. نعم. صلى الله عليه. الثالثة أنهم اختلفوا أيضا هل ينعقد الظهار من الكافر، فقيل نعم لعموم الخطاب في الآية، وقيل لا ينعقد منه لأن من لوازمه الكفارة وهي لا تصح من الكافر. ومن قال ينعقد منه قال يكفر بالعتق أو الإطعام لا بالصوم لتعذره في حقه. وأجيب بأن العتق والإطعام إذا فعل لأجل الكفارة كانا قربة ولا قربة للكافر. الرابعة أنهم اختلفوا أيضا في الظهار من الأمة المملوكة، فذهب الهادوية والحنفية والشافعية إلى أنه لا يصح الظهار منها، لأن قوله تعالى من نسائهم لا يتناول المملوكة في عرف اللغة، وللاتفاق في الإيلاء على أنها غير داخلة في عموم النساء وقياسا على الطلاق. وذهب مالك وغيره إلى أنه يصح من الأمة لعموم لفظ النساء، إلا أنه اختلف القائلون بصحته منها في الكفارة، فقيل لا تجب إلا نصف الكفارة، وكأنه أقاس ذلك على الطلاق عنده. لكن إن كان التكفير بالعتق فالعتق لا يتجزأ، يلزم رقبة كاملة، وإن كان التكفير بغيره فعلى النصف. نعم. الخامسة الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير، وهو مجمع عليه لقوله تعالى من قبل أن يتماسى، فلو وطئ لم يسقط التكفير، ولا يتضاعف لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تفعل ما أمرك الله. قال الصلت بن دينار سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة، وهو قول الفقهاء الأربعة. وعن ابن عمر أن عليه كفارتين، إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطء المحرم كالوطء في رمضان نهارا، ولا يخفى ضعفه. وعن الزهري وابن جبير، لكن إذا ظاهر أكثر من مرة كرر الظهار أكثر من مرة، فإن كان قبل التكفير عن الظهار الأول فكفارة واحدة تتداخل، وإن كان بعده فتتعدد الكفارات. نعم. وعن الزهري وابن جبير أنها تسقط الكفارة لأنه فات وقتها، لأنه قبل المسيس وقد فات، وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها من العبادات. واختلف في تحريم المقدمات، فقيل حكمها يعني غير ما قبل الجماع من تقبيل ولمس وما أشبه ذلك. نعم. فقيل حكمها حكم المسيس في التحريم، لأنه شبهها بمن يحرم عليه في حقها الوطء ومقدماته، وهذا قول الأكثر. وعن الأقل لا تحرم المقدمات، لأن المسيس هو الوطء وحده، فلا يشمل المقدمات إلا مجازا، ولا يصح أن يراد به لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز. وعن الأوزاعي يحل الاستمتاع بما فوق الإزار. الحديث السابع، إذا منع الجماع فهل يمنع وسائله أو لا؟ فنجده الشارع في بعض الصور يمنع الوسائل المقدمات، وفي بعضها لا يمنع. فمنع المحرمة والمحرم من الجماع مع مقدماته، ومنع وطء الحائض وقت الحيض لا يقتضي منع المقدمات. كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فهل يلحق المظاهر بالمحرم، أو تلحق المظاهرة منها مظاهر منها بالحائض؟ بالمحرم يا شخص. نعم، يلحق بالمحرم. وهل المنع من المقدمات لذاته أو لأنه يجر إلى المسيس المنصوص عليه؟ هذه كل أمرين يا شيخ. المس من قبل أن يتماس، إذا قلنا المس يراد به مطلقه فيشمل اللمس باليد مثلا، أو نقول أن المس والمسيس هو الجماع فقط. وعلى كل حال مسألة محتملة، لكن لا شك أن الوسائل إذا كانت تؤدي إلى الغايات لا بد من منعها، لا بد من منعها. قد يقول قائل أن مباشرة الحائض قد تجر الزوج إلى أن يقع في المحظور، ومع ذلك أجيزت هذه المقدمات، وإباحة مثل هذه المقدمات بالنسبة للحائض لأن أمرها ليس بيدها وليس بيده هو، وقد يطول أمدها فيضطر إلى أشياء محرمة، فأبيح له مثل هذا، ومع اجتناب موضع الأذى، مع اجتناب موضع الأذى، بخلاف مثل هذه الأمور التي يمكن أن يتخلص منها بعتق مثلا في أسرع وقت، وإن كان لا يستطيع العتق فينتقل إلى الصيام إن كان في قدرته الصبر لمدة شهرين متتابعين، وإن لم يكن بوسعه وقدرته الصبر هذه المدة فيعدل إلى الإطعام. وأما بالنسبة للحائض فلا مفر من أن ينتظر المدة كاملة. نعم. الحديث السادس. وعن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقلت: لا أملك إلا رقبتي. فقال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وعن سلمة بن صخر هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثنات التحتية وضاد معجمة، أنصاري خزرجي كان أحد البكائين، روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب، قال البخاري لا يصح حديثه، يعني هذا الذي في الظهار. قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، وفي الإرشاد كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، فقلت لا أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، فقلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة، لأن سليمان لم يدرك سلمة، حكى ذلك الترمذي عن البخاري. وفي الحديث مسائل: الأولى أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة، والترتيب إجماع بين العلماء. الثانية أنها أطلقت الرقبة في الآية وفي الحديث أيضا، ولم تقيد بالإيمان كما قيدت به في آية القتل، فاختلف العلماء في ذلك، فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد، وأنها تجزئ رقبة ذمية، وقالوا لا تقيد بما في آية القتل لاختلاف السبب. وقد أشار لكن الجمهور يرون التقييد في مثل هذه الصورة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب. وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة، لأنه حنفي يؤيد مذهب الحنفية. نعم. فإن المناسبة في آية القتل أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى صفة الموت، كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية وإخراجها عن موت الرقبة، فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك، فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت، فكان في إعتاقه إثبات التصرف، فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي. وذهبت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إعتاق رقبة كافرة، فقالوا تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل وإن اختلف السبب. قالوا وقد أيد ذلك السنة، فإنه لما جاءه صلى الله عليه وسلم السائر يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه، سأل صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه البخاري وغيره. قال فسؤاله صلى الله عليه وسلم لها عن الإيمان وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسببها دال على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق عن سبب، لأنه قد تقرر أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قد تكرر. وهنا لا يدرى هل هذه الكفارة عن قتل عن وطئ في رمضان أو عن ظهار، لا يدرى عنها، ولا أو عن يمين، ولما لم يستفصل دل على أن جميع الكفارات بهذه المثابة. نعم. أحسن الله إليك. قلت إيه، لكن مثل هذه التكفير عن هذا الذنب. نعم. لا أنا أقول لو كان المقصود به لأنه صفعها، في فرق بين كونها مؤمنة وغير مؤمنة، إن هذا قصاص أو عقوبة له لهذه الصفعة. يعني هل يتصور أنه صفع هذه ولا يعتقها لأنها غير مؤمنة ويبحث عن رقبة مؤمنة يعتقها غير هذه التي صفعت؟ لا، ما يتم من استدلال. نعم. صلى الله عليه. قلت الشافعي قائل بهذه القاعدة، فإن قال بها من معه من المخالفين كان الدليل على القيد هو السنة للكتاب، لأنهم قرروا في الأصول أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب، لأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب. لكن لا يلزم الذي قرروه أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد الحكم، وأما اختلاف السبب فلا ينظر إليه. نعم. صلى الله عليه. لكنه وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ما لفظه فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، الحديث إلى آخره. قال إنه نذر أن يعتق رقبة مؤمنة، كأنه نذر ذلك فيتعين أن تكون رقبة مؤمنة، لكن إن نذر أن يعتق رقبة وأطلق فهل يلزمه أن تكون مؤمنة أو أي رقبة؟ نذر أن يعتق رقبة، وهل يسمى تحرير الكافر عتق؟ عتق شرعي ولا ما هو عتق؟ ايش المقصود من العتق؟ تحرير من الرقل يتمكن من العبودية التي خلق من أجلها، هذا هو العتق، والكافر ليس بهذه المنزلة. نعم. صلى الله عليه. قال عز الدين الذهبي وهذا حديث صحيح، وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما ذكر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة. الثالثة، اختلف العلماء في الرقبة المعيبة بأي عيب، فقالت الهادوية وداود تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لها، وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسا على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله تعالى. أما المعيبة عيبا يمنعها من التصرف فيما ينفعها لا شك أنه مؤثر، يعني يعتق رقبة مقعدة لا يستطيع الكسب لها ولمن تحت يديها فيما لو رزقت فيما بعد، سواء كانت ذكر تزوج وأنجب وما أشبه ذلك لا يستطيع الإنفاق على نفسه فضلا عن غيره، فمثل هذه لا تجزي بل تبقى عنده في الرق لينفق عليها للإحسان إليها، وأما إذا كانت بحيث تستطيع التصرف وإصلاح أمرها وإصلاح من فلا، فالعيب لا يضرها. نعم. الله. وفصل الشافعي فقال إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت، وإن نقصت منافعها لم تجزي، إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرا كالأقطع والأعمى، إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت. وللحنفية تفاصيل في العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها. الرابعة، قف عليه صلى الله عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.